قال وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني رواه أحمد والبخاري ومسلم. قال كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني. وهذا جزء من يعني في قصة جمل جابر رضي الله عنه. كان عنده جمل واشترى النبي عليه الصلاة والسلام منه الجمل واتفق معه أن يسدد ثمنه في المدينة حتى كان تسليم الجمل في المدينة. وبعد ما وصل إلى المدينة سلم الجمل للنبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ثمنه. ثم بعد أن أعطاه ثمنه بعث بلالا يناديه بعد ما خرج من المجلس. بعث بلالا يناديه فجابر قال أكيد النبي صلى الله عليه وسلم رجع في يعني يريد أن يعني يسترد الثمن ويرجع الجمل أو كده يعني خشي ذلك يعني أو الجمل يعني كان رديئا يعني الجمل كان معيدا وكان فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منه وكان معيد يعني معيدا فخشي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يسترد الجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه فأعطاه الجمل هدية. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم دعا لجابر وكذا فبورك في الجمل وصار يعني صار أسرع من الجمال الأخرى كان متأخر عنها وصار ببركة يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم صار يعني برع الجمل من العيب وصار يعني أسرع من الجمال الأخرى ورده إليه النبي صلى الله عليه وسلم هدية وأبقى معه الثمن يعني. فكأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مدينا له بثمن الجمل فأعطاه المال وأعطاه الجمل هدية يعني. في أحد تبس يعني تبس هو حسن الخدمة يعني. التبس هذا هو موضوع البقشيش أو البقشيش هذا يعني أحيانا يكون في غير القروض يعني مش عارف هذا مثلا البائع أو العامل أو كذا يعني تعطيه يعني شيء زيادة على المستحق. كانك جاي من المطار هدية وذاك الجاي يعني عرفت لا معرفه اعطيته لا ان شاء الله. نعم لا حرج ان شاء الله. لذلك عبد الرحمن بن عوف سمى ديون الفقراء قرضا. الا يكون هذا من دور من احسن اليكم فكافئوه؟ نعم احسنتم نعم من اسدى اليكم معروفا فكافئوه. قال التعجيل بقضاء الدين قبل الموت. نقرأ بسرعة كده إن شاء الله. قال روى الإمام أحمد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخيه مات وعليه دين فقال هو محبوس بدينه فاقض عنه. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة فقال أعطيها فإنها محقة. الشاهد هنا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هو محبوس بدينه فاقض عنه. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل سداد الديون التي على الأموات وأن الأموات يتأذون في قبورهم ويحبسون بسبب إيه؟ الديون التي عليهم. في الحديث هنا أن هذا الرجل المتوفى دعت امرأة دينارين على هذا الرجل ولم يكن معها بينة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيه. طبعا هم نرى رسول صلى الله ذلك يعني الوحي من الله تعالى يعلم أنها محقة المرأة لكن في معاملات الناس يعني يبقى ذلك على سبيل الاستحباب والنبذ إذا شخص طالب بشيء ادعى شيئا على المتوفى وليس معه شهود ولا إثباتات ولا كذا فلا يجب إعطاؤه بدون بينة وبدون إثبات لكن يبقى من باب الاحتياط يعني والاستحباب صراحة لو كان كاذبا تبرئ ذمته أحسن من أن يكون عليه شيء بالفعل يعني. قال وروي أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مقبل أدخل الجنة؟ قال نعم. فقال ذلك مرتين أو ثلاثا. قال إلا إن مت وعليك دين وليس عندك وفاء. إلا إن مت وعليك دين وليس عندك وفاء يعني تركتك لا تفي بهذا الدين ولا تكفي للسداد. وأخبرهم